يزورني طيفك وضم أهل صدري وعانق أهلي نرتوي من عناقة محد سوى غيرك على البال يطري وأكبر دليل خافقي واشتياقه وضم أهل صدري وعانق أهلي نرتوي من عناقه ما حد سوى غيرك على البال يطري وأكبر دليل خافقي واشتياقه وأكبر دليل خافقي واشتياقه يزورني طيفك وضم أهل صدري وعالق أهلي نرتوي من عناقه محد سوى غيرك على البال يطري وأكبر دليل خافقي واشتياقه يزورني طيفك وضم أهل صدري وعانق أهلي نرتوي من عناقه ما حد سوى غيرك على البال يطري وأكبر دليل خافقي واشتياقه روحي تحبك وانت لا شك تدري مالي على فقد المحبين طاقه والغاب طيفك قمت هاجس بفكري واسهر بليل واحترق من فراقه روحي تحبك وانت لا شك تدري مالي على فقد المحبين طاقه والغاب طيفه قمت هاجس بفكري واسهر بليل واحترق من فراقه واسهر بليل واحترق من فراقه يلي وصوفك حسنها فيك يا غريب برسل من اشواق المحبين باقة القلب دارك والهوى فيك عذري حبك محال يبتعد عن نطاقه يلي وصوفك حسنها فيك يا غريب برسل من اشواق المحبين باقة القلب دارك والهوى فيك عذري وحبك محال يبتعد عن نطاقه حبك محال يبتعد عن نطاقه أكن لك حب بلا ما يجري والحب أكبر من مجرد علاقة وإن كنت مهتم لشعوري وأمري صار حليلي يحتويك بلا باقة أكن لك حب بلا باقي يجري والحب أكبر من مجرد علاقة وإن كنت مهتم لشعوري وأمري صار حليلي يحتويك ملا بقى صار حليل صار حليل يحتويك ملا بقى يزورني طيفك وضم أهل صدري وعانق أهلي نرتوي من عناقة محد سوى غيرك على البال يطري وأكبر دليل خافقي واشتياقة وضم أهل صدري وعانق أهلي لنرتوي من عناقة محد سوى غيرك على البال يطري وأكبر دليل خافقي واشتياقة وأكبر دليل خافقي